وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أمي كبيرة في السن، لو قمت بسحبها بالعجلة تحتسب عمرة لي ولها، علما بأني معتمر مثلها. نعم، يعني إذا قمت بدف العجلة أو دف نعم العربة، وأمك تركب العربة، بس تقول لها يا أمي انوي وأنت تنوي، فيعني مسعى واحد يكفي عنك وعنها، أن تطوف سبع وأثناء ما تسوق بها العربة أيضا هي طافت سبع، يعني في شوط واحد. نعم، يكون يحسب لك ولها، بخلاف من يقول يعني تسعى بها أو تطوف بها، تطوف عن نفسك ثم تطوف بها، هذا نعم خلاف سماحة الإسلام وخلاف نعم ما أتت به النصوص وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. يفتي بأنه إذا كان صبيا مميزا يقول له انوي، أو كبير السن يقول له انوي ويحمله، أو بالعربة وهو ينوي في نفسه ويصلح عنه وعن هذا الذي معه. نعم، ما رأيت في نزول دم بسيط بسبب عملية جراحية وملابسة للملابس الداخلية؟ الدم البسيط يعني ليس فاحشا، لا ينقض الوضوء، وإذا لامس الملابس تغسل كل وقت، يعني تتفقد الملابس وتغسل، لكن أثناء خروجه إذا كان يسيرا يعني ليس فاحشا في النفس إلى ثلاث نقط وما أشبه، فهذا لا ينقض الوضوء. ما حقيقة قصة المرأة العربية التي أخبرت عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته من مكة إلى المدينة، وهل سخطها الله فأصبحت حجرا؟ ما أعرف هذه، كان عندك لها قصة أخبرنا بها. إنما أم معبد أثنت عليه وقصتها معروفة، وجد يعني شات هزيلة، ولما نفض ضرعها أنزل الله البركة فيه واحتلب، ووصفته بأحسن الصفات. نعم، ما لكن لعلك يعني تشير إلى ما مر في درسنا بالأمس أو قبله من أن الصفا والمروة، كان على الصفا حجر يقال له إساف وهو ممسوخ، رجل ممسوخ، ونائلة على المروة وهي امرأة ممسوخة، يقال إنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين وأخرجوهما ليعتبر الناس، لكن لما طال العهد عبد فوضع إساف على الصفا ونائلة على المروة، ولهذا تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لهذا، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبالمناسبة يعني التوسعة الحديثة لم تجاوز الصفا، لأن الصفا كان ممتدا يعني، فهذه التوسعة الحديثة لا زالت في حدود الصفا، والمطلوب السعي بين الصفا والمروة، فإذا كان السعي واقعا بين الصفا والمروة فلا حرج إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. امرأة مسنة، هل يجوز لها الإحرام من المدينة؟ تغتسل وتلبس يعني ثياب الإحرام، وإذا مرت ذي الحل مرت بأبيار علي اللي يسمى أبيار علي تنوي الدخول في النسك وتقول لبيك عمرة ولا بأس. سؤال سخيف الحقيقة مقرف وصاحبه يعرف نفسه. الله المستعان. كثرت علي يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شق صدقة الفطر أخرجها أنا هنا إذا وجبت عليك، يعني مثلا أنت بقيت حتى يدخل شهر شوال ليلة العيد وجبت عليك، فالمكان الذي تجب عليك فيه تخرجها في المكان في فقراء هذا المكان، وإن كنت أنبت أهلك في مصر أو في غيرها فلا بأس. أي نعم، إذا كنت يعني وكلتهم أو أنبتهم يخرجونها عنك، هات هات كأن، بس لا يجي شيء ثاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله يا أخي الذي أحببتونا فيه. ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ عبد الله بن خطل، النبي صلى الله عليه وسلم نذر دمه قال حتى ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. أي نعم، والتعلق بأستار الكعبة هو غير مشروع، ما ليس مشروعا إلا استلام الركن اليماني وركن الحجر الأسود. ركن يستلم إن تيسر، والحجر الأسود يقبل الحجر الأسود، وغير هذين الركنين لا يستلم شيء. ما هو أولى، صلاة القيام مع الإمام أو القيام بأعمال العمرة؟ كل ذلك خير إن شاء الله، لكن صلاة مع الإمام صلاة القيام تفوتك، والعمرة في إمكانك إذا وجدت نشاطا من نفسك يمكن أن تجمع بين الأمرين. أي نعم. يقول والدتي مسنة ومريضة وقد أدت الفريضة عام 87-900 ميلادي، ولكنها لم تعتمر لمرضها. يعني أدت الفريضة كأنها أدت الحج ولا اعتمرت، أي وهي على قيد الحياة الآن، فهل أعتمر لها يعني عنها بعد أداء العمرة لي؟ هذا غير مشروع يا أخي، تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه الذين حجوا معه آلاف، ما منهم واحد خرج إلى تنعيم بقصد تكرار العمرة عنه أو عن غيره. عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة أجمعين، لأنها رفضت عمرتها المفردة فأرادت أن تأتي بعمرة منفردة مثل صويحباتها. أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن يعني أحرم، ولو فعل لنقل لنا، لأن هذا دين ولا يجوز كتمانه. فلما لم ينقل علمنا أن عبد الرحمن اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني التزم إرشاده خذوا عني مناسككم، والخروج يعني من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع. ولكن لو أنه يعني خالف وذهب إلى التنعيم وقال لبيك عمرة، نقول لزمك أن تتم العمرة، إن عقدت العمرة ولزمك، مثل نذر المعاوضة يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. أي نعم، فينبغي يا إخواننا أن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنا الذي ابتدأت هذا، بل الشيخ عبد العزيز بن باز يقرر هذا المعنى، والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، والدليل معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. ولو كان يعني فاضلا أو أفضل لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج له أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة منهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل يجوز دراسة اللغات الأجنبية في المسجد أم لا؟ نعم يجوز، إذا كان حاجة للغة يعني اللغة الأجنبية، إذا كان في حاجة للدعوة أو في حاجة يعني الآن، وإن كان هذا ليس حديثا لكن الكلام يعني على قدر من الصواب: من تعلم لغة قوم آمن مكرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن يتعلم لغة اليهود العبرانية، لأنه لا يأمن اليهود في ترجمتهم، فكان يترجم أي نعم وهو مأمون. فعلى كل حال تعلم لغات الأقوام من أجل الدعوة لا بأس به، سواء في المسجد أو في غيره إذا حسن المقصد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم انتهى الظاهر. إخواننا بعض الأسئلة تدل على إما تغابي أو غباء. أنا أتكلم وأقول إن الأماكن لا تقدس أهلها، والبقيع أي نعم يعني مجرد الدفن بالبقيع ما ينفع المسيء بل قد يضره. ويسأل السائل يقول: هل الدفن في البقيع له خصوصية؟ من قال هذا يا أخي؟ على كل حال إنما يقدس المرأة عمله، إذا مضى بغير عمل صالح لا ينتفع ولو دفن بالبقيع، ولو دفن بالبقيع. وعلى كل حال مقابر المسلمين خاصة بالمسلمين، ولهذا لا يدفن غير المسلم في مقابر المسلمين. نعم. وربما بعض الأموات من المرتدين، نسأل الله السلامة الذي ارتدوا على الإسلام، أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر اليهود والنصارى، بل يجر برجله بعيدا ويطرح حتى لا يتأذى به يعني الأحياء أو الأموات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اغتسلت ذهبت إلى المقاط، يعني يقول الميقات، كاتبها المقاط. إيش جاب المقاط للميقات؟ هو أنت اللي كتبت؟ لا أنت ما شاء الله يعني شيخ كبير. أي نعم. إيش العمرة؟ ما أدري إيش. هل يجوز لي عمل عمرة أخرى؟ لا يا أخي، عمل أخرى تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة له بسفرة خاصة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. ويقول في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، والذين معه ألوف، ما خرج واحد منهم إلى التنعيم لأجل يأتي بعمرة ثانية له أو لغيره. وعبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنه، لما نقل لنا أنه أحرم بعمرة ثانية اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي قبل الحج، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم وبقائك في مكة أفود لك، الصلاة بـ100,000. ما تبقى قادر أن تفهم. السؤال الثاني: جئت هذا المكان الكريم لعلم عمرة. أي مكان كريم؟ المسجد النبوي. جئت للبناء لعمل عمرة. اتحت لي فرصة الحج، أداء الحج، هل يجوز؟ أن جئت بتأشيرة عمرة، فلا بد أن تأخذ تأشيرة للحج، لكن تكون متخلفا فأنت مخالف. أين؟ ولا ينبغي لك وفي مكانك ومقامك أن تكون مخالفا. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، أن يحملها من الأمر ما لا يطيق، وطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر بالمعروف واجبة. واضح يا حجي؟ نعم. لا أنت ناوي، أنت ناوي، لا أصبر عن إذنك بعد برضو خش. دعني دعني أنا، لا تتكلم عنه، هو عارف وأنا عارف. أنت أفصح عن نفسك الحين خلاص. قولي يا أخي عفى الله عما سلف، استغفر الله وأتوب، لكن لا تعملها. أي ثانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن ترتيب الآية للقرآن توقيفي، وترتيب السور اجتهادي، وبعضهم يذكر أن ترتيب السور أيضا توقيفي، أفيدونا. على كل حال هو الأمر كما ذكرتنا، ترتيب الآية بالإجماع توقيفي، آيات القرآن توقيفية، ترتيب بترتيب الوحي، ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يقدم آية على آية أو ينكس الآيات. أما السور فهو ترتيب السور اجتهادي، ويدل على هذا اختلاف المصاحف. وأخيرا اجتهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. يا أخي أكرمك، والله أكرمك، جزاك الله خير. وترتيب السور اجتهادي، اجمع المسلمون على مصحف عثمان وانتهى. إن كانه بهذا الاعتبار يعتبر توقيفي، لكن المسلمون اتفقوا على أنه لو قدم سورة على سورة بخلاف ترتيب المصحف العثماني أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه صلى فقرأ بسورة البقرة ثم النساء، قدمها على آل عمران. أي نعم. السؤال الثاني، بعض الأئمة يفضل المدينة على مكة، فما رأيكم؟ هما المسألة بالنص، أنا لا رأي لي مع النص. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو بين أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في المدينة 1,000، يعني صلاة في مسجد هذا 1,000، أي نعم 1,000 صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام فهو أفضل، إيش بعد هذا؟ أقول المسجد النبوي أفضل والنبي يقول المسجد الحرام أفضل؟ يا أخوان الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جات واضح. أين؟ إذا أحرم الشخص الذي يريد العمرة في الفندق، لبس إحرام وذهب إلى الميقات وأخذ الميقات، يعني ينوي من الميقات، نعم هل هذا جائز؟ نعم يجوز، لكن النية الدخول في النسك من الميقات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تفسير إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة؟ يعني كل من تاب قبل أن تصل الروح الحلقوم الغرغرة، قبل الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن الله يتوب عليه. ومن وفقه الله للتوبة دل على أنه عامل السوء بجهالة، لأن توفيق الله له للتوبة هذا علم جديد ساقه الله إليه فتاب. فكل من تاب قبل الممات فهو ممن عمل السوء بجهالة. أي نعم. وهذه فيها بشرى، هذا يفرح فيها، يعني لا ييأس من عمل السوء. أي نعم. ليس معناه أن أما من عمل السوء وهو غير مكلف فهذا لا يؤاخذ، عمل سوءا كان يكون صغير لم يبلغ أو يكون مجنونا أو فاقد العقل، فهذا لا رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، نعم، والنائم حتى يستيقظ. يا أخوانا لا تعطوني شيء، هل هناك صلاة بعد الوتر؟ لا تعطون لي شيء، أرجو أن مات غير ما حصل. نعم نعم، في لما توتر أول الليل ويطيب لك أن تصلي آخر الليل فتصلي، لكن مثنى مثنى، والوتر تقدم. إذا أحببت أن يكون آخر صلاتك وترا فتشفع بركعة، تشفع الوتر الأول وتصلي ما شاء الله، ثم توتر ثم تصلي الوتر. اختلط علي يا أخوان، تكاثرت الضباء على خراش. لو سمحت يعني المسألة بترتيب الله يعني. أي نعم، لا لو كان يعلم، لو كان يعلم علما يقينيا، يعلم علما يقينيا يصل إلى حد الاعتقاد ما عمل السوء وتاب، وتاب حاله في التوبة في العلم أعظم من حاله في العلم حال الذنب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان يرتفع كالظلة، فإذا نزع ندم وتاب رجع إليه إيمانه، فهو في حال زناه جاهل، لكن ليس جهلا يسقط عنه الإثم لو لم يتب، لو لم يتب. فإذا تاب فقد تجدد له علم آخر غير علمه وهو يعمل السيئة، أي فهذه جهالة بالنسبة إلى علم التوبة. نعم حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل للخشوع في الصلاة في الحرم وغير الحرم؟ اشتغل بالصلاة، اشتغل بالصلاة. إذا وردت عليك واردات لا تلتفت إليها، جاهدها واشتغل في صلاتك. دائما تذكر صلاتك، أنت في حال القيام تذكر أنك واقف بين يدي الله عز وجل، تذكر عظمة الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم حادث الله بكلامه، خاطب الله بكلامه، أي نعم. ثم في الركوع تتذكر ما أنت فيه من تعظيم الله عز وجل، وهكذا. إذا جاهدت نفسك على هذا أصبح لك يعني ملكة تدفع عنك الوساوس وتستحضر الخشوع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل طواف التطوع أحسن الأعمال؟ أحسن الأعمال الفريضة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل. النافلة بعد الفريضة، النافلة بعد الفريضة. فالتطوع لما يقول التطوع أحسن الأعمال يعني كأن الشخص يترك الصلاة، صلاة الفريضة، ويروح يطوف تطوعا، هذا على قدر كلامه. أحسن، ليس أحسن الأعمال على الإطلاق، أي نعم. لكن قد يقول يعني أنه في الحرم بالنسبة للوافد الأفضل من النوافل في حقه الطواف، أفضل من أن يعني يشتغل في الصلاة، فهذا له وجه لأنه وافد وقد لا يتمكن، أي نعم، من الطواف مثل المقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج الزكاة إلى ذو القرابة مع العلم أنه متوسط الحال؟ يجوز، نعم، الذي لا تلزمك نفقته، القريب الذي لا تلزمك نفقته تخرج الزكاة، يعني تعطيه الزكاة، أو شخص تلزمك نفقته لكن عليه دين فتدفع الزكاة لسداد دينه، لكن ما تسقط الزكاة بالنفقة، ترمي عصفورين بحجر، لا. أي نعم، يقول ما كفارة من ظلم إنسان؟ تستحل من هذا الإنسان، إذا ظلمت تستسمحه، ترد إليه ظلامته، تمكن له من أن يأخذ حقه. إذا لم تستطع أو خشيت المفسدة، خشيت أن يكون هناك مفسدة أعظم مما وقعت فيه، فادع له. وإذا كنت اغتبته في موطن ف فأثني عليه واذكر محاسنه حتى ترى أنك قد كافأته. أنا ما في داعي للتصوير هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين الصلاة في الروضة الشريفة وغيرها في أماكن المسجد النبوي؟ المسجد النبوي كله مسجده صلى الله عليه وسلم، لما وسع عمر المسجد كل ما في هذا، فقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. لا يتصور أحد أنك لما تكون في إذا صارت الصفوف مكتملة فقف حيث ينتهي بك الصف، لكن إذا كان في فراغ وفي فضاء فينبغي أن تمشي حتى تصل، نعم حتى تصل إلى أول الصفوف. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين الشيطان الكافرين والجان المكلفين؟ ما رأيكم في صاحب السؤال غبي؟ الشيطان شيطان يا أخي، كافر. هل يستوي الكافر والمسلم؟ الجان المكلف ما أدري إيش معنى سؤاله، إذا هو آمن وأسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا عبد الله جنيا أو إنسي فهو ليس مثل الكافر. هل يستوي الكافر مع المؤمن؟ لا يستويان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أيهما أكثر أجر في هذا الحرم، قراءة القرآن والاستماع إلى الدرس ليتحصل على ما ينفعه في أمور حياته؟ طبعا التفقه بحسب الحاجة، إذا كان محتاج للتفقه ولمعرفة أحكام دينه فهذا هو الذي ينفعه حين تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن لا تفوته، والدرس قد يفوته فيستدرك الفائت. كلام على العمرة كم تكلمت عنها حتى مللنا، لا يصلح أن تخرج نعم من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. هذه مسألة فرضية تحتاج إلى حصر وراثة. نعم هو لعله حصر أم وثلاثة إخوة، اثنان لأب وواحد لأم. طبعا الأخ لأم له السدس والأم لها السدس، والباقي للأخوين تعصيب. رجل له بنات وليس له ولد، من يرث؟ البنات لهن الثلثين، لهن الثلثين والباقي لعصبته. اي نعم، ابناء عمه او القريبين من عصبته، لكن يحتاج الى حصر وراثه من المحكمه. كل حال طول السؤال وما عندي. المعاق ايه له ميراث، ليش عاد تجمع مع اعاقته حرمانه من حقه في الميراث؟ ولو كان مجنونا يورث، ولو كان مجنونا. اين الله ما ادري. على كل حال، على كل حال هذه الاسئله التي استطعت ان اجيب عليها، وربما فيه اسئله ضاعت عني لم اجب عليها، ولكن اعتذر من الجميع، وعند هذا الحد اقف، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدنا واياكم بعفوه ورحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.